بعد ما زلنا في حديث الأربعين النووية والحديث رقم 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا الحديث حديث رقم 31 من كتاب الأربعين النووية والحديث سبق شرحناه بالعربي وحديث نمروغو حديث الأربعين كريرة نمروغو 31 واني رسول عليه الصلاة والسلام كريرة يا رسول الله دلني على عمل يعني كان بيغنى لا أحبني الله وأحبني الناس يرو غايل غالينا اور غايل غالينا ام بسكين وسان لا دي ام بودي غينني يرو ايد غالي غاكدي اور ايد غالي غاكدي ام بتيم نغيرغو وسان لا دي فاذا حديثي يعني من جمله وصاب الرسول عليه الصلاه والسلام او ساغن دغرغري رسول عليه الصلاة والسلام أوجه أنكت يوصاي رسول صلى الله عليه وسلم لك يعري رسول عليه الصلاة والسلام أوجه أصاعني أصاعه كي تيجو الدينين يرور نادي عليه رو تدينين أور نادي عليه رو يكوبوي وكي أصاعني راه أوصف قوم تاكي لا نو تدينين يرور نادي عليه أو يرور نادي عليه تايجيني ما ناو نا تيجر نجا سقوي خير دنيا كي غا بركة وغا فضل غا سقوي ربنا مارينا سو يروني لي قالين نجي خير آخرة كي ربنا سبحانه وتعالى جيرنا جنين نجن نجلي ربنا مارينا سو هو يروني لي قالين نني كي غا إيد أور نلي قالين نني أو غا فايدة وكاين شر وكاين إيه نبونين بينا غا سوي جاي كوليني اتو رسول عليه الصلاة والسلام دو قوي دي دينين ارور نيري غاري دار ازهد في الدنيا يحبك الله دنيا غري زهد دينا غري ربنا سبحانه وتعالى نيري غاري تاي فزهد كوي دنيا كي يعني دنيا غري اروي اخرى كي ربنا سبحانه وتعالى بودا اوغي در دنيا غبرتا در خلقينا اخرا غبر خلقينا غنيري بودا اوغي ربنا سبحانه وتعالى اور اقبال لغا كرنا اهتمام غا ميم دعا كدرنا اغتبو اقرر غا برا امبر سيانا خبرا اتوا تاكيريا نكري غاريغي اخرا ومهم اخرا كي تلو نورتنا مهم اخرا كي جدول غنو كرريه مهم آخرة كي جساندو امبغنو غيسينا نتيغا آخرة ركي يوم القيامة ركي ايجينا مجال قوي اردنا سعادة آخرة كي اينيغا ار عذاب قوي آخرة كي ربو نيغا امبغنو برنامج كنوغا جدول كنوغا امبغنو سنيغا نيغنوغا سقو بيجيني تو ايرور نيري غالي كاي لانو ربنا سبحانه وتعالى اوغا دنيا غير خلقين ره آخرة كي امبغنو دنيا غيم بيجي من نايس تبي يعني باي جسوا يي اير تارجي ده تو اير تيني غي ينوكا يبص تيني غي يكا كله نغي ينوس اي بيكا كاسولي حياة الدنيا حياة الدين تو دنيا غي مهم مرتن بغرو آخرة غي مهم مرتن نون اوغي زهد دنيا كي كده بمعنى يعني دنيا كي مين ما غوغي ما غور كده غير زياده تدو وريو تدو وكره الدنيا وريو تدو وكره اخره وريو مين ما اخره كي وريو نوتيغنا يرو جيرا بوري وريو نوتيغنا جنن سوري وريو نوتيغنا ديني دري وريو نوتيغنا ايمان حسرني وريو nottigena ero tekere gale gedere yure oki mara dunia te duwo kere yure yoro dunia kere ga ma go kere kere ga eur be menege embe go kere yure te duwo kere yure gene yo oki te duwo gi te du selimi rabbana subhanahu wa ta'ala te du gere ga ni digi yawma la yanfa'u malun wala banun wa ma qiyama ge o mal kere mal abu yere re ay mal tege mal kay ne ke diga mal tagay re ke diga mal jire tay re ke diga mal ci fer ke diga budar ke diga wa mal te ke ne ba kya ma ke ti ne mal lo ke ye na fa dar do mal ke re ye tan do wala jera ga tabu wala jenne ga ti la yam fa gne di kay do re yo ma la yam fa malun wala banun banun ne borre bago aburti ge borra aburti ge e dara yeri e o aburti ge tu ade ti o sra ti na ti ke ke dunya ndai mane ge akhira haya ge o mane le ga mai ne le ga ke me ade ti ga ke jir ti ga ade ri ne lo ga na amala sale de na di ne jen ne tu na hor ne ga bor da ne ga abu ne ga amal ga no ga sare dong nar janam ne ne roi er de ne na jam di hanam ga boni yo ki ne to na ke bore ro ke are ro ki ganyaro ke bordaro ke megesero hordo mairo gairo ke kaso kwasti ki se dunya ki gire de gire yi mani akhira ki maine ne ome akare ne gina tamara ne gina masalat ne gina quran ne gina na ne gina se amara salat ne gina tan firdo su ne gina o hor ne gina akwa ne gina nar gani ne gina kor na ne gina abra ise ro asina ne nar jahannam kare ne gina ki sando يوم لا ينفع مال ومال تجي اكو يجو اي مال ابو سيار نتو مال غرك يا منا غرك اكو يجي نتو يوم القيامه تي نخاين او اي برا ابو تجي باو ابو تجي او سراغاني دي تو انا عارف تو سامي دي تو انا عارف ني تي ني تي نخاين تي بوي نخاين ني دا الا من اتى الله بقلب سليم او بوي تي دو بون تي دو سا سيغي نرا تي دو دينغي دي نرا tedu iman ke de hidayah ke de ke de tigini ni to jalla suri na ki izan wa goy tedu go akana de tigini iman du dindu irurar ke de galero ki de ke tikiri o kiri na fayin ta o ki o goy zuhdi fi dunya kirna yi to wani ge o zuhdi fi dunya kirna ya wani ne gar tedu go gi sati do na su iman du nur du hidayah ro ke tedu wo kare istaqarra no kera dunia ada ke dari error garoki ada ke kali ke non di dirigi dunia ada ke error garoki dunia te du ro kare dewde je do le ngana sokko dunia mi magna notte ga ege himma notte ga abu sangi himma notte ga ede rala wege himma ay notte ga ke baruyi or ede erki ga adru kangi ede signa li ede terne ngina li mais ma ki tedu ro kare tori gine ne dunia ber ki tedu no sa ko dara dara gine re din ke ge men ni wo se re ama kra ko tina da de ke kera na wo din no ge sai akpar ti na kana akpar ti no e gere ne sala ga no yin o ga sa ko tare ga akpar dar ba wadde ga wadde se jame ka wa bur ka wa do ne re u sala na sala kare ga dar ben go dar ke o sala go ge sala yo sala ne gaye o sala ora mis kala zarra kira o joro kiri o gaye o sala ora tiene ni go ni ire mani o yin sokwa ti ire gaye o sala o joro kama do ire gaye na dingi no gra da ke so ne ge ni ni no na ni ni u sala gar ne u sala ba no na o go ni sala ka ga kare kare dar do allah akbar ne ka bere ge ni ni min ma wo masakal bi targal kire do sokko sala kare gal kalkile na koyina rabbana subhanahu wa ta'ala bi damdo bi yagor koy yoro gedam do newne kabere na dunya sa ko nara to sedai ene na error ne ye yo mal qiyama aha te kasal ne lere na ero gi ere gi no gi dai ne ti ne re te du no gi en be ro gier kay na ni ne te du u cha de dini gi do mushkila ta ko kera o abuti ere bur salani me ne te du bur salani kera rabbana subhanahu wa ta'ala sala ber do gere gi sala te du sala te gi ya قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وصلاه كره خشوع دي صلاه كره دربي رواه غروغنه دنيا دربي تور داره ار عباده غي دراو غرينه غا تسبيح كا اذكار كا ركوع كا سو كامل صلاه غنه ادا ركعه غا تي غرينه غا تي غوي صلاه غنه غا ار كرنه غا سوكو بالدو كده مين ماركيه تدو كير ير صلاه نه كانيا اوكي بوزيني او وغني غربي غني ama ogoy allah akbar gina kini ni kuniga deyu ker kina kuniga jar der kina kuniga ambeu kina kuniga mashrur kina kuniga mashaglur kina kuniga asaru kal kiyem do assalamu alaikum gini ona dina ko bina ko ema ogoy salam assalamu alaikum gini ona adakara otono kina ona adakara bina ko kina ona ogaran no kina ha okra oki sala kare ru ya yo ema ta kana re muskila gu sokori khoshu sala ki yo sala ge oro wa ge khoso wa ge u khoso ge yo gne sala oro ki de fotokopi sala oro ki de sala ne ne gne ne sala gna tu wala jera gna gne sairo wala jane gne ko lono ne dilo wala fa sha mon kar gne gairo wala te du no ga zambara qurano wala nur hida ki akor na ki de ne dilo sala godra ki de sala ne ki sando azhad fi dunya yuhibbuk allah dunya ge magano gare dina biar tanai din tabena hara tiro gedina nare tedu no kare gerte de uru zahid tan gina du mana ti sagat tan ti heyin tan ti ke sai tan dunia ge ti daga gane ti men gina berradu ta edo gane tin na ta nagaru la dunia ge ti heyin tan nare ti ke sai tan nare ti adi tan akhira gere ti mehim gina re dingi te mehim dinara ibada ge te mehim dinara iro murge te mehim dinara berdadun ta edona hayare berdadun hasara ge tin nar hamina ligene ne mana ona hayagno juzu ni ka dindu kai tanna juzu ni ka ibada kai tanna juzu ni ka haya haya rabbana er gere kai tanna tin ne ni ne ne azhat fi dunya yani seduno kerge keine dunya ko de malike gina goro seduno berna dinne ure ibada e ure gnege u boro de ne ne rabbana wa ta'ala ne legali taraf koyi azhat fi ma inda an-nas yuhibbuk an-nas yani or ne legali garna error ne legali garna e dunya ke ne seduno kare toro seduno kare ge ibada ro dindu talim du er error ke legali ro umur er ke ro bigir kai sanna error ne legali or ne gare garna e hiuga to mainda ti bar lo kriga to mainda azhat fi ma inda an-nas mana ti ogar kriga ti ma bur bar lo kriga di are ne kriga hukum ne kriga e kura ne kriga abur di kriga ti adar de kriga nyar du ner bu le kai ne ga to mainda ti tiro na no no ta ro ga ko ino go e go ga u he no go e de na kire no go de lu ya ino go ta dure ti na ga hede na go ona rabbana subhanahu wa ta'ala daraja na tire iro e de kodoy rabbana ber oga sokko neri sokko kere egeni kere halnar ne de kodoy iro na ke ne de ne gra ne gara a ke nara irre oge kana daraja kino ke khar bar no kuni ga yene to na kena ora ka tegena am tam ke de oge tena tegena am mesek ke tena begena ogar nenne en begena onni de kabdara sina ogono aragno june mare ga none ayne ga na ga na toro unil kayne odor e ne ga sare o odor ga na dasina farai ga karai ga baror ne sina kayne gine o ane ju lakin oge tigu ga dari tigu ga to mayne de nebe numna nugure ebe nu yade na ka kare tse te da da te ebu guru to na ro kira bura te ebe nu ne ogaay karayne gina ne kaane gnaane o bene adam e geere te garo hatta abuur ke diga e geeyine ini gine ne ogoro naaro ne dakre ne acha oge tedu wo kare gal sogoro ke jer oge tin tedu kare gal ke arabana subhanahu wa ta'ala ko oge tere gero ke jer tedu wo kare gal sira daa oki ti abuur na kede ne tiga arono ner ene ne so ere ber ti ko si e kisan dai ke govraro ne e dilong ner jane ne re ber embere kare embere ke ruya ke ke ora ko so ene ne ar dul mi hat to ara ne re kara on alhamdulillah ke dio yoro ro he degna iman ke kin to ore on alhamdulillah ilu rasul alaihi salatu wassalam la uqiya qal la uqiya ibn adam wadiyan min zahab la tamanna salih ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب اوغي اوريغوي اوري بري بري بري اوريغوي ابسول كي كو كانا لي كي تكاغيني لي ادي فوك سي ليغي روماي وي كي ليغي مننا روماي اوري ابسول كي ليغي سوكو دا مارا سيرر او نابو هير كي كيو كي بودو اس كي اس كي كي كيغيني غاغي جواي سوربو سوتي تيغيري kana harat gari ne inu jurai kada boror nagi ene iru kisne jini ne afar ko ne tege jurai boror kai tenge ga to te jurai bor turbo ko ne tege re kana harat ju gari ne inu mene ege dara ege iru rasul alaihi salatu wassalam ber ure da her do na televine re haya ber ime mitel o ime ber jeman arti dige o tambar ke dige ne ra o tambar ke digi dara gere sego million siru tarate wero badara a tarawi ber magazate ke dukante ke ginara nyawa asar ke gina sara to aga de gina utu go amme na ga kare kera saka o ke tiya saka kare kare bura go amme na do arogni ti se bara ko orna ti biyo grona shagale oki ke sego ge million tra million digi ra ati o ko ne tara 3 miliar to ke dire miliar to ki 30 milyon gibi. O kone 30 milyar 40 milyar do kedir. Abu go mi ay gay. O 30 milyar do kedir. Der ko bay mi ana mi al fetar ga ger sawale sakana dok nur beri fini ki mutakki tire. Lakin o ki kor bo skraide. E bara wa na gas. Saka wa na gas kin. Dini wa na gas kin. Iro wa go wa na gas kin. Fursa ga ke yo. Berzatu ga ta go ga pasakit. Badat to 30 miliar ga hatto ke dine barname to ga fasil gine o 30 miliar to ke barname afa muqannam ke dine akwa barname to ga fasil gine mushkila da ay sako alhamdulillah bergane ni ay gros bur kuye bune tigi inen tokne na so shirku ak ga ga so faras to ni ga ga ga kana adi ay gogne ni ga dirta na ga gine be taru ak ko fir tangere to wo shirka ko ga adi ga na sarar ya ga ko ga tiga masakal go da ay dar mushkila go da ti sari to kiro ke dine mushkila go da kega abugin nayna kera o 30 miliar ki dikina juna ti 20 na lifiga 50 lifiga garnege asara marar juno ino wala hu ayen kera ko din arkon ke yuna ti enege kera ko yar ko junin ko yar ko koidor ke yuna unar da rayna asara su ko niki tambar bar ta 50 lifiga nem bedire re ki basala la an on ber ger sogo abuna u kor imano ki sayo non ger sogo abuna ina kera dar gay kunas kera gres ya dar ke gari ko ogir so abu bin na ya dar ke gari te te non na to nya hadis ki iri gi na ogar ne asir e muskara da ko ana ti na ti na ti u ku dino te dar do kor me ma ke ne ka be ko ya da kor ti ri ki ya ti bi na da e ke ram te no araba na subhanahu wa ta'ala bab rezeki ke ke de ko wada na rezeki te nya ene ta ri ke ka ordo ege ke ka ere ro ke ka ka ho ke ro ke ka ke u ke ma ta ro ke ka de ti yo mos ke na ka ene ke ka o de ki de ke ka o e ke de ke ka i ro sa ma wat ke ra ene ar te ke ta men na ar te ke ra le ka i ro ge sme ba do ki e ko de ke le ka i ro ge sme ba do ki di ke ra sa ko a la ma je sok ne da sa ko a la ma je sok la ma je na junde ta gi din ni ta te wore ti ko ye sa ko ni ta gu sa iror na kene gi dan negiran ni dara iru ga shukure ne min na gara iror na ki ka hande ne ibada ga no ga ti ne dinni te du non ci nara dunya ga magnor ci nay na jeni mi ak mi ak nay na jeni ku marki te keure ak jeddol gëna xere keure te du no xere keure yi ba da nga nor bi dara gëna ñene na fashal me mi ak mi ak fashal ne azhad fi dunya yuhibbak allah azhad fi ma inda an-nas yuhibbak allah o gar ti goy bar do kede mihim ngena dar do kedi ziyarar ihtimam kede na kabe ko yara ona hatta no ngena en nei ki ayna na ti to bima kino me marga ta no ge maga kino juga ju no dere ga dere no ko kede ka wa no ko halas na ti ki hadisi rasul alaihi salatu wassalam gabe le alif or bumi asar ka sayre lakin hadis mihim hadis ya mihim mege not yena tabbege ne ge mushkila ne ne ge rasul alayhi salatu wassalam u kasa ge ahamiya go ziyada ge o ge not yena na faisa ge rasul sallallahu alaihi wasallam barakan ke ge sai rabbana subhanahu wa ta'ala ru yani din go fa met kere not kere rabbana subhanahu wa ta'ala er dar do kede gare not kere de ka ge er rasul sallallahu alaihi wasallam ci yu de ge ne fa ko na jay ke kada yazhar o ge jane bingi no kede jane ba tali mi ga sir ni gene ne on arde bingi no kamene ne na kwayo jane ko tali mi go din ti ge ke allemen de ne ora ra de ne ge una ke tira ga sir ni gene ne bingi no he ko gera kamene tan nan kira arkana kamel ne rabbana subhanahu wa ta'ala ugu din nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam sai tara ke ti أول مرة بعد أجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمي أجنة كذبينه أجنة جرينه كل واقع جرينه يا إلهم بردو أجنة كايا يا ربنا سبحانه وتعالى سدوا السحر أجنة نبكي سير أجنة كتير توني كي بردو أجنة كايا آية تكير أجنة كتير كايا أول مرة ملاك جبريل بيو تكير أجنة نعجنة ملاك إقرأ باب إقرأ قوي ملاك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هرك يا بعد أجنة كي bab degire kharge sakko ina to una bab ikra hege hayna re bab abu tiga al kurega amal lega habdara ko inigine ne khala embega no ga enna buda ka asinu na bara sando khala falazi allemene de erna ge tigi ne urege ke ne ure ki ar kaige ne ge amal ge ki ne ure ge ta te kaige ala si akwai amal ge ara ke gene ne ore ge ta ke inde te be na sino ki sando o na din ni garne ga e bada garne ga se du guno ne uri ne ga ale ne dai dolaro e bada go na ara rabana fardine ne kikin new ale men de koline e gene hemine abadona re ku doradi ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كي أجابوا غنيني أجابوا أكتا إدو دوبة دي بغرو كل بنيورة دي وغنكي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جينا إن شاء الله الباقي آمين اللهم أنجينا كون هديث تولنا كون توليت آمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا